وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أيها المؤمنون عباد الله، طبتم وطاب ممشاكم وتبواتم من الجنة نزلا، وكان هذا لكم في ميزان حسنات. وتعلمون جميعا أنه ما من مصيبة نزلت إلا بذنب وخطيئة، ولا ترتفع إلا باستغفار وتوبة. فلذا وجب علينا أن نداوم ونسارع إلى التوبة والأوبة إلى الله سبحانه وتعالى. وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون، وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له. يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا صادقة خالصة لا تعرف التردد ولا الغش. بعض الناس توبتهم تحتاج إلى توبة، واستغفارهم يحتاج إلى استغفار، وندمهم يحتاج إلى دراسة وتفكير ووقفة. توب إلى الله توبة نصوحة صادقة خالصة. الله سبحانه وتعالى ناداك ودعاك إلى التوبة في كل زمان ووقت وحين. جدد التوبة بينك وبين الله دائما، فإن العبد يحتاج إلى التوبة أكثر مما يحتاج إلى الطعام والشراب، فإن التوبة تذهب الذنوب والتائب من الذنب كمن لا ذنب له، والتائب حبيب الرحمن، ويتوب الله على من تاب، على من تاب ورجع إليه. كل ابن آدم خطاء، وخير الخطائين التوابون. اللهم إن تغفر تغفر جمعا، وأي عبد لك لا ألم. كلنا نلم، من فينا أحد معصوم؟ ولكن بادر إلى التوبة، ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون، ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. لا تصر، جدد التوبة دائما، جدد الاستغفار دائما. الله سبحانه وتعالى يقبل التوبة حتى ممن ادعى الولد والصاحبة وادعى له الثالث والثلاثة، فقال لهم: أفلا يتوبون إلى الله ويستغفرونه والله هو الغفور الرحيم. يعرض توبته، يدعو إلى التوبة: أفلا يتوبون إلى الله ويستغفرونه. إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا، ثم لم يتوبوا، قال الحسن البصري، يعرض لهم التوبة. يعني إذا تابوا قبلوا. إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا، يعني لو تابوا قبلهم الله عز وجل: يا نفس توبي فإن الموت قد حان، وعص الهوى فإن الهوى لا زال فتانا، يا من يرى مد البعوض جناحه في ظلمة الليل البهيم الأليلي، ويرى من يقطع رقها في نحرها والمخ في تلك العظام المنحلي، أمن علي بتوبة تمحو بها ما كان مني في الزمان الأول. الصحف ربما تكون قد سولت، وانظر زمانا سلفا سودت فيه الصحف ولم تزل معتكفا على القبيح الشرعي كم ليلة أودعتها مآثما أبدعتها كم تذكرت الله الله أيها الناس في التوبة والأوبة والإنابة إلى الله سبحانه وتعالى هو الذي يبسط يديه بالنهار ليتوب مسيء الليل ويبسط يديه بالليل ليتوب مسيء النهار وينزل الثلث الأخير من الليل إلى السماء الدنيا ويقول هل من مستغفر فأغفر له؟ هل من داع فأستجيب له؟ هل من تائب فأتوب عليه؟ كان النبي عليه الصلاة والسلام يقول يا أيها الناس توبوا إلى الله واستغفروه فإني أتوب إلى الله واستغفره اليوم 100 مرة والذي يغفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر وكان أبو هريرة يقول كنا نعد النبي عليه الصلاة والسلام في المجلس الواحد 70 مرة استغفارا فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. جاء رجل من الحسن البصري وقال يشتكي من قلة المال قال عليك الاستغفار. جاء آخر بعده يشتكي قلة الإنجاب عجب الإنجاب قال عليك الاستغفار. جاء ثالث وقال يشتكي قلة الرزق ما في بركة في الأموال قال عليك الاستغفار. في جليس جالس قال من أين أخذت هذا؟ هذا كله استغفار وهذا استغفار وهذا استغفار. قال فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. النبي عليه الصلاة والسلام جاءته امرأة من جهينة حيث أنها قد زنت وحملت من الزنا فقالت طهرني يا رسول الله. فأمر النبي عليه الصلاة والسلام وليها بأن يمسك عنده فإذا وضعت ترضع وليدها فإذا قطمت يؤتى بها ليقام عليها الحج. ففعلا جاءت والصبي بيد كسرى يأكلها بعد الفطام فأخذ الوليد وسلم لأوليائها وأخذت هي وشدت على من الإسلام فرجمت. فلما ماتت صلى عليه النبي عليه الصلاة والسلام فقال له عمر يا رسول الله صلى عليها وفعلت وفعلت وفعلت قال أخر عني يا عمر والله لقد تابت توبة لو قسمت على 70 من أهل المدينة لوسعتها وهل تجد أكثر من أنها جادت بنفسها جادت بنفسها جادت يقام عليها الحد جادت تطهر جادت وتحتمل الرجل والحصن وجادت بنفسها لله تابت توبة قسمت على 70 من أهل المدينة فيهم أبو بكر وعمر خير البشر بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. هل في أحسن من هذا أنها جادت بنفسها وجاءت تائبة؟ رب ذنب أدخل صاحبه الجنة ورب طاعة أدخلت صاحبها النار. تفسير رب ذنب أعقب توبة وانكسارا وذلا وكان مصب الأعين يمشي يمينا وبين عينيه يمشي يسارا وبين عينيه فأورث انتصارا وذلا ومسكنة لله عز وجل وملازمة للدعاء. رب ذنب أدخل صاحبه في الجنة، ورب طاعة أفسر لكم أدخل صاحبها النار. رجلان من بني إسرائيل أخوان، أحدهما عابد ناس والآخر مسرف على ناس أخوه. فقال العابد الناسك المسرف العاصي: اذهب، والله لا يغفر الله لك مما يرى من ذنوب الكثير وتجرؤي على الله. فقال الله: من ذا الذي يتألى علي؟ من ذا الذي يقسم علي بيحلف علي؟ أكنت على ما في يدي شهيدا؟ أكنت على ما في على ما عندي رقيبا؟ فوالله فبجلالي وعزتي لقد غفرت له وأدخلتك النار. قال أبو هريرة راوي الحديث: لقد تكلم بكلمة أفسدت عليه دنياه وآخرة، أفسدت عليه دنياه وآخرة. أعجب بعملي ولا أعجب؟ أعجب بعملي. رب طاعة أدخل صاحبها في النار مش الجنة. هو هنقول تفسيره في هذا الحديث، قال كلمة أو بقت دنيا وآخرة، فكان مصيره إلى النار. هذا العابد الناسك موقفه من المسرف العاصي. فلا تعجب بعمله ولا تطلب من رحمة الله، فتؤخر وتسوف التوبة. المدار المدار، والتوبة توبة إلى الله سبحانه وتعالى. ما تمر به الأمة الإسلامية من الكبائر، من أزمات، من جور السلطان، من ضيق، من غلاء الأسعار، من قلة المهنة، من قلة الأمطار، من انهيار الاقتصاد، من الشتات، من الفرقة بينهم وبين، من تسلط الأعداء، ما هذا إلا بذنوب وخطايا، ما هذا إلا بجرائم نقترفها. ويجب على الناس جميعا التوبة. المرأة مطلوب منها التوبة، الرجل مطلوب منه التوبة، الكبير مطلوب منه التوبة، الصغير ما تقولش والله ده انا لسه صغير زي ما شيف ممكن اتوب. تمر بنا الايام تطرى وانما نصاب من الاجال والعين تنظر، فما عائد ذاك الشباب الذي مضى ولا ذاهب ذاك المشيب المقدر. لا الشباب يرجع ولا الشيب يندفع، الشيب يزحف عليك زحف، والشباب والشباب لا يعود. أترجو أن تكون وأنت شيخ شيخ كبير كما قد كنت أيام الشباب؟ لقد كذبتك نفسك، ليس ثوب دريس كالجديد من الثياب. لا يستوي الثوب الدريس الخلق والثوب الجديد، لا يستويان. كذلك لا يستوي الشباب والشيبان. التوبة التوبة أيها الناس. في بني إسرائيل قتل رجل 99 نفسا ثم عاد له صوابه فأراد أن يتوب، فطلب من يتوب على يديه فدل على راهب، فمشى إلى الراهب فقال: هل لي من توبة؟ قال: ليس لك توبة، باب التوبة مقفل أمام عينيك، بينك وبين التوبة محال، هيهات هيهات أن يتوب الله عليك. ابن آدم لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ما لم تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. انظر الله سبحانه وتعالى واسع المغفرة، هو الغفور والغفار الرحمن الرحيم، هو الذي يفرح بتوبة عباده أشد فرحا من أحدكم كان في سفر ومعه ناقته عليها متاعه وزاده فضلت ناقته فأيس من أن يجدها فأيقن بالهلاك ويأس من الحياة فقال أنام تحت هذه الشجرة أنتظر الموت. فبينما هو في نعاسه أبصر ناقته أمامه فقال من شدة الفرح اللهم أنت عبدي وأنا ربك، أراد أن يقول اللهم أنت ربي وأنا عبدي، فقلب الكلام من دهشة الفرح واستحواذ الطرف عليه وكونه رجعت إليه الحياة مرة أخرى وأيس من الهلاك، أيقن بالحياة وعاد له الأمان. الله عز وجل يريد أن يقول اللهم أنت ربي وأنا عبدي، فقال اللهم أنت عبدي وأنا ربك، أخطأ في شدة الفرح، الله يفرح بتوبة عبده. فجاء الراهب هذا قال ما لك توبة؟ فاشترط غضبه فأكمل به المئة. أنتم تعرفون الواحد يقول لك خسران خسران، ما خسران خسران؟ خلينا نكمل المئة مئة، هذه ناقص واحدة كمل المئة. أو فائدة تعبير بلدي يعني فائدة خلاص. فبعد فترة عاد له صوابه مرة ثانية، الله يريد أن يتدركه برحمته فدل على عالم، فقال أمير التوبة، قال ومن يحول بينك وبين التوبة؟ باب التوبة مفتوح، عرضه 70 سنة أو 40 سنة كما في اختلاف الروايات، اذهب إلى أرض كذا وكذا، أناس صالحون أعبد الله عز وجل معهم، فقال بلى عندي أتعهد. فمن الغد أخذ رحله ورحاله وارتحل إلى الأرض الصالحة، انطلق في البيئة الملوثة كل يوم يذكره أصحاب السوء، والله تعالى نعيد المجالس الأولى الحديث الأول، وبعدين شوفوا يا إخوة كما قلت المثل من ربط حبل في رجليه هيحصل من شيء، خذوا ده المثل من ربط ده من ربط حبل في رجليه هيحصل من 1000 واحد شيء. فساعد نفسك أن تكون مع الصالحين، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين، على ساعد نفسك ونجي نفسك سلم نفسك من الهلاك، أنت في أيام لا شك ولا ريب، لا يستطيع أحد أن ينكر هذا، كان ممكن قبل فترة ممكن الأمر يدرس على الناس، إحنا كنا قبل عدة سنوات نكرر الحديث حديث المقداد بن الأسود أن النبي عليه الصلاة والسلام قال إن السعيد لمن جنب الفتن، إن السعيد لمن جنب الفتن، إن السعيد لمن جنب الفتن، يكرر النبي عليه الصلاة والسلام 3، ولمن ابتلي فصبر فواها، أي فواها له عجبا له. الرجل أخذ النصيحة والتوجيه، فبينما هو في منتصف الطريق يا إخوة أراد الله عز وجل قبض نفسه، فيقول هل سيكون من نصيب ملائكة الرحمة أو سيكون من نصيب ملائكة العذاب والشقاء؟ اختلف الفريقان، الفريق ليفصل بينهم. فالقيسوا ما بين القريتين، فإذا كان إلى الصالح أقرب فتقبض ملائكة الرحمة. فقاسوا فوجدوه قريبا من الأرض الصالحة بشيء، فارق شيء. معنى هو الشبر ده في مصطلح أهل النجارة ممكن 20 سنتر، ممكن 25 سنتر، ممكن 20 سنتر، 25 سنتر، فارق. فقد قبضته ملائكة الرحمة، ملائكة العفو، ملائكة الجنة، ملائكة الرضا. لكن أنت قارن بين فتوى الراهب العابد على غير علم وفتوى العالم على بصيرة. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين. أنتم تعرفون رجلا مشهورا جدا في التاريخ الإسلامي يقال له عابد الحرمين، الفضيل بن عياض أبو علي من بلاد فارس، كان شاطرا يعني قاطعا للطريق. معنى يخيف الآمنين، يقطع السبل، يأخذ الأموال، يوقف القوافل، وكل قافلة تحسب للفضيل 1000 حسنة. فبينما هو ذات ليلة تصور بيتا من أجل امرأة، فإذا بقارئ القرآن في ذاك البيت يقرأ قائم في الليل يقرأ: ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق. قبل أن ينزل من هذا الصوت قال: يا رب آن آن آن آن، وانضربت دموعه. ومن تلك الليلة توبة نصوح حتى جاور في بيت الله الحرام ولقب بعابد الحرمين، وكان من أئمة المسلمين وشيوخ الإسلام. اقرأوا سيرة الفضيل ابن عياض. وإذا خلوت بريبة في ظلمة والنفس داعية إلى العصيان فاستحي من نظر الإله وقل لها: إن الذي خلق الظلام يراني. من أصلح سريرته أصلح الله علانيته. من أصلح ما بينه وبين الله أصلح الله ما بينه وبين الناس. من أصلح آخرته أصلح الله له دنياه. هذا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وجزاكم الله خيرا.